أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المرجح الثالث الذي ذكر في باب الثلاث زين الحرمة والوجوب أو الحرام والواجب هو الاستقراء من ترجيح الحرمة، وذكر لهذا الاستقراء موردان. المورد الأول هو حرمة صلاة الحائض، حيث يدور الأمر فيها بين الحرمة، احتمال الحرمة طبعا واحتمال الوجوب، فرجح احتمال الحرمة عند الشارع. والمثال الثاني الوضوء أو الغسل بالإناءين المشتبهين، منع الشارع عن استعمالهما، منع الشارع عن استعمالهما بالنص الوارد فليهرقهما وليتيمم ويصلي. على أي تقدير فهذان الموردان روعي فيهما جانب الحرمة على جانب الوجوب بما تقدم شوي تفصيلا أمس. أشكل على هذا الاستقراء من ترجيح الحرمة على الوجوب، أولا بأن الاستقراء ناقص، والاستقراء الناقص ما يفيد اليقين كي يؤسس منا قاعدة استقراء ظني، بل إشكال آخر هذا الاستقراء حتى ليس ظني، لأن الاستقراء ظني لا أقل في موارد كثيرة غفيرة، غاية الأمر غير يعني مستوعبة. أما موردين تعبير دارج يعني جدا موردين كيف يصير من بين كل باب أرباب أو أبواب المعارف، إذا ممكن الاستخراج نتيجة حتى ظنية من ذلك. إشكال ثالث أشكل عليه أنه في مورد المثالين الحرمة ليست حرمة تكليفية ذاتية في الصلاة للحائض، وإنما غاية الأمر حرمة تشريعية، وأيضا كذلك في الوضوء، سواء في الوضوء قرب أو الغسل قرب في حرمة الوضوء نفسه أو حرمة الصلاة، ليست حرمة تكليفية ذاتية إنما هي حرمة تشريعية إذا كانت في الدين. والحرمة التشريعية يمكن للمكلف أن يتفاداها برجاء المطلوبية في الموارد التي يأتي المكلف بالعبادة برجاء المطلوبية، يتفادى الحرمة التكليفية التشريعية، لأن الحرمة التشريعية أن تأتي بالشيء غير المشروع أو غير المشروع علما أو غير المشروع احتمالا. الحرمة التشريعية يمكن أن تتصور حتى في الموردين، يعني على بعض المباني في التشريع الشيء المشروع في الواقع تأتي به مع احتمال على المشروعية في التشريع بعد. في تعريف للتشريع المحرم أن تأتي بما لم يعلم، مو ما علم عدم تشريعه، ما لم يعلم، وفرق بين ما لم يعلم وما علم. ما علم أخف، ما لم يعلم أعم. على أي تقدير الآن لسنا في هذا السؤال إجمالا من البحث، فيقول الإشكال أن هنا الحرمة، نعم الحرمة ليست ذاتية نفسية، وإنما الحرمة تشريعية، حرمة تشريعية يستطيع المكلف أن يتلافها بأن لا يقصد جزما العبادة، يقصدها رجاء. إذا قصدها رجاء فلا تكون هناك في البين حرمة تشريعية، لأنه لا يريد أن يسند إلى الشارع شيء، وإنما برجاء على إتحام وجود المحتشم. فهذا غير ما نحن فيه، ما نحن فيه الحرمة الذاتية تكليفية مثلا دوران بينها وبين. فهنا رؤية الحرمة التشريعية أو كذا أو لحسب ما لا نعلمها، مع أنه حتى الحرمة التشريعية استطيع أن لا يرتكب المكلف، فلا يرتكب لا حرمة تكليفية ولا حرمة تشريعية، ومع ذلك نهي عن نهيت الحائض عن الصلاة، أو نهيت أو نهي المكلف عن الوضوء والغسل بالإناء المشتبهين. فإذا هذا غير ما نحن فيه، هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أن مثال الحيض، أول الأقوال في الاستظهار ليست متفقة، قول يقول تستظهر المرأة يوم، قول يقول تستظهر المرأة يومين، قول تستظهر ثلاثة، قول تستظهر إلى العشرة. فإذا على الأقوال التي لا تبني على استيعاب الاستظهار في الأيام المشكوكة، يعني بعض الأيام المشكوكة تستظهر، بعضها ماذا تبني على الطهارة، تمنع الطهارة. استظهار في الحائض يعني تمتنع، تترك تلتزم بطرق الحائض. لا عفوا اشتباه، ليس الاستظهار معناته انه اصلا هي تتحير، تبني على التحير الظاهري، ليس الخلط. الاستظهار في الحائض وهو لازم طبعا، ها بس انت يوم يومين لاختلاف الفتاوى، ولا انا شخصيا اذكر المبنى شنو لا يعني نقتنع به او نتبنى في الاستظهار. المقصود ان في الاستظهار المرأة تبني على انها حائض، تبني على مو تجمع بين طرق الحائض واعمال الصحابة، لا اصلا تبني على انها حائض. فأما بعد الاستظهار لا تبني على النحائض، ستجمع تحتار بين تروك الحائض وعنوان الصحابة أو تبني على عنوان الصحابة، بالتالي لا تبني على الاستظهار. فحينئذ هذه الأيام المشكوكة ما بالها بعضها استظهار، يعني تبجز عن الحرمة، بعضها ليس استظهار، بعضها الآخر ليس استظهار، فبعضها الآخر الذي ليس استظهار لن تراعى في جانب الحرمة، بل رؤية في شنو تروك الحائض وأعمال المستحاضة لو بني على الاحتياط. نعم، فإذن هذا يدل على أنه مو دائما إذا دار الأمر حتى في الحائض بين الحرمة والوجوب تراعي ترك الحرمة، عفوا تراعي يعني امتثال الحرمة ولو لا تراعي امتثال الوجوب. وعلى القول بالاستيعاب مع ذلك هذا نص تعبدي، نص تعبدي، بالتالي ليس وجهه معلوم بالنسبة لنا أنه ترجح لجانب الحرمة على جانب الوجوب، لعل لحكمة أخرى نكتة أخرى غير مصرح بها. فهذا الاعتراض الثالث والرابع. أيضا ذكر اعتراض آخر عليه، ذكر اعتراض آخر عليه على مثال هذا الموضوع، أن هنا في مورد الوضوء بالماءين أحدهما المشتبهين أحدهما طاهر والآخر نجس، لا لأجل ترجيح جانب الحرمة على الوجوب، بل هذا النص على مقتضى القاعدة شلون هذا النص على من فوق هذا؟ هذا النص على من فوق هذا في جريان الاستصحاب، في جريان الاستصحاب. كيف عشان نبين هكذا؟ باعتبار أن المكلف عندما يستعمل الماء الثاني بعد استعمال الماء الأول، بمجرد أن يصب أن يلاقي الماء الثاني أعضاء الوضوء قبل أن يجري الماء، أول الملاقاة، يحصل لديه علم إجمالي، علم إجمالي بوجود النجاسة، لأن إما الماء السابق نجس وبقيت النجاسة، بقيت النجاسة إلى حين ملاقاة الماء الثاني، لأن التطهير ما يحصل بمجرد ملاقاة الماء الطاهر للعضو المتنجس. الكلام مو في الجذف، أقول شوف الآن أريد أصور المطلب شلون. عند ملاقاة الماء الثاني للعضو، لا بعد غسل العضو بالماء الثاني ولو غسل الوضوء، لا، عند أول ملاقاة الماء الثاني لكل عضو عضو، لكل بقعة بقعة من أعضاء الوضوء الماء الثاني، هنا يعلم بأنه الآن نجس العضو، الآن نجس عندما يلاقي الماء، ها الآن نجس. لماذا الآن نجس؟ لأن إما الماء السابق نجس فالعضو متنجس يبقى إلى أن يلاقي الماء الطاهر الثاني. الآن بعد ما نغسل بالماء الطاهر الثاني، بمجرد الملاقاة بالماء الطاهر لا يحصل طهارة العضو المتنجس، لا بد من جريان وانفصال غسالة. والماء لم يتحرك ولم ينفصل، فهو الماء الطاهر للتول عن الماء الطاهر الثاني، هذا الماء نجس ثاني، هذا الماء الثاني طاهر لكنه للتولاقة موضع النجس لن يطهره. ففي حين ملاقاة الماء الثاني لأعضاء الوضوء أعلم بأن الآن العضو الثاني نجس، ظلمني وجدان النجس نجس، إما لأن الماء الأول نجس وبعد بقيت نجاسته إلى حين ملاقاة الماء الثاني، أو لأن الماء الثاني نجس بعد، هو إذا الماء الأول طار هذا نجس فبالتالي نجس. إذا العضو الملاقي لأول الملاقاة للماء الثاني هذا نجس، الآن نجس، يصفها الآن نجس. كل موضع يلاقي الماء الثاني للتو أعلم بأنه نجس الآن. اي ما في، وليس مالي وانما دوله مالي اكو موجوده وبين النصي اي اشتقاقات جديده على كذا. اي طبعا تفصيلي الان اقول ان هذا العضو نجس. لماذا الان اقول ان هذا العضو نجس؟ ذكرت يعني ذكرت تقريب الاعلام، اما الماء الاول نجس فبقيت نجاسته إلى أن يلاقي الماء الطاهر، الآن لم يحصل الغسل والغسل الغسل الماء الطاهر بالماء الطاهر، لأن الغسل يتقوم بملاقاة ماء طاهر مع جريان وانفصاله، لا جريان حصل ولا ها ولا انفصال. إذا ذا العضو الآن من يلاقي؟ هذه من حزورات علم الفقه، ما أقول هذا نجس الآن، إصابة يقول هذا نجس، عندي عن تفصيلي الآن نجس. لم يحصل شيء جديد حتى يرجع التفصيل. هذا من حزورات علم الأصول. وين العلم الجديد حتى يحصل رجع التفصيل؟ ها ها ها هو التقريب، يدق المسامع. اي اما الماء الاول نجس ولا بقيت نجاسه العظم تخلنا كل الاحتمالين ندرسهم صح ندرس كل الاحتمالين على كل الاحتمالين هذا الاحتمال المسجل حنبي اما الماء الاول نجس فالعضو باطي متنجس متنجس متنجس الى ان يلاقي الماء الثاني حين ملاقاته الماء الثاني حصل الطهارة له لا الا بجزئين اخرين ملاقات ماء طاهر جريان ماء طاهر غسل انفصال والجزئين الاخرين ما حصل فحين الملاقات اعلم تفصيلا على هذا الاحتمال او لا ها تمشي لي المقدمة لا تتركني في النتيجة أبغى فالنجاسة موجودة هذا ما ينفع الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني الأول طاهر صح الثاني شو يكون نجس لا مو أحدهما شيخنا المثال هكذا أحدهما أعلم نجس والآخر طاهر المثال هذا يعني فإذا صار واضح إن شاء الله واضح عجبنا عيد البرمجة شوف شلون الماء الذي استخر الماء الظاهر أو نجس صحيح صح. فالماء الملاقي أيضا إما ظاهر أو نجس أي نعم أي نعم فاشتنين جمع التفصيل بالنجاسة أدرس لك الاحتمال إذا كان الماء الأول نجس بقية النجاسة حتى إلى حين ملاقاة الماء الثاني صح إذا كان الماء الأول طاهر الثاني يكون نجس ما أنا أدخلوا له على المجال الله يسأل الله فإذا عندي علم تفصيلي بماذا بنجاسة العضو كل بقعة من أعضاء الوضوء حين ملاقاتها للماء الثاني عندي علم قبل الجريان أو قبل الانفصال عندي علم بالنجاسة يا ترى الآن هل ارتفعت أو لا أستصحى أستصحى بقاء نجاسة العضو هذا على فرض الكلام العلمي نحب هالمعنى بالحاضر فاستصحاب بقاء استصحاب بقاء نجاسة أعضاء الوضوء الوضوء أعلم أني قد حصل لي وضوء يمكن الوضوء أن أعلم نشوف العلم التفصيلي بالنجاسة الخبثية للأعضاء واستصحاب هذه النجاسة لا يمنع أن تكون علم وجداني بحصول الوضوء لماذا؟ لأن إذا كان الماء الأول طاهر حصل الوضوء أو لا؟ حصل الوضوء إذا كان الماء الأول نجس والثاني طاهر بالماء الثاني يحصل كل من غسل الأعضاء عن الخبث وغسلها عن الحدث فالوضوء أنا أعلم به لكن ما الفائدة في تحصيل الوضوء وهو الطهارة الحدثية مع الابتلاء بماذا؟ بالنجاسة الحدثية الوضوء له بدل أما النجاسة الخبثية ليست لها بدل فالشارع راعى ما له بدل على ما ليس له بدل هذا ليس نظام بحث الحرمان هذا إشكال آخر ذكر استعلق من هذا الإشكال على الاستقراء بسمع على كل هذا الكلام الإعلام الآن تعليقنا على كلام الإعلام الاستقراء ما هو تعليقنا هو هذا أن الشرع قدم ما ليس له بدل على الذي له أخر ما ليس له ما له بدل أخر ما له بدل على وقدم ما ليس له بدل جيد فإشكال عفوا تعليقا على الاستقامة هو تعليقنا هو هكذا أولا أنه ليس فقط موردين ليس موردين وإنما على الحال ذكرنا أدلة متنوعة سواء عقائدية أو في علم الآداب والسنن الأخلاق أو في أشرنا إشارات متعددة أن هناك يصطاد هذه القاعدة من أدلة مختلفة لبحث الفروض ومع اعتضاد هذا الاصطياد من الأدلة المختلفة اعتضاده بحكم العقل والعقلاء من أن ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة فيما تقاربت المنفعة والمفسدة، لا فيما كانت لا فيما كانت المنفعة أشد بشدة كبيرة على المفسدة. مع التقارب ترك المنفعة أولى من فعفوا ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة. نعم، فإذا ليست محصورة بهذا. في شواهد بعد عديدة روائية قد دونتها في مدونة قديمة عندي جدا قديمة الآن ما وقفت عليها، في مواد عديدة من هالقبيل بعد روائية يراعى فيها جانب باب الأموال والدماء والأعراض، هذا فروع حدث ولا حرج، الشواهد كثيرة في ذلك، في أبواب أخرى بعد هكذا. ثم هذين المثالين، هذين المثالين إذا ترجعون إلى صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي، الأعلام استشهدوا بهذا من دون أن يأتوا بالمثل. إذا ترجعون مثل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي، هذا من فقهاء طبعا أصحاب الإمام الكاظم، ربما أدرك شيئا ما القادق لكنه من أصحاب الكاظم عبد الله بن يحيى الكاهلي، الرواية فيها طويلة، صاحب الوسائل كالعادة يقطعها. إذا تراجعون المتن حتى سبحان الله الأعلام حفظهم الله في بحث الحيض ما استعرضوا المتن كامل، ففاتتهم دلالات في الروايات ينقلب ظهور الرواية. وإحنا استخرجنا في باب الحيض من هذه الرواية المباركة الشريفة مطالب كثيرة في الحيض أغفلها الأعلام بسبب تقطيع صاحب الوسائل، لكن هي صحيحة كأنما صدر رواية وزيلها في عقائد، هي مو سؤال عقائدي، يعني أقصد كأنما مفاد عقائدي، هو صحيح صحيح مفاد عقائدي، لكن هو مؤثر على ظهور المقطع الفقهي اللي ترى أن الفقهاء العام يظنون في الحيض شكل كذا كذا، بعدين أجابه الإمام موسى بن جعفر بطريقة وما شابه ذلك. المقصود أيما كان هنا في هذه الرواية الإمام يقول إن كانت حائضة فالأمر شديد فلتستقل ولا تصلي وكذا وكذا وكذا، وإن كانت مستحاضة فلتستقل ولا تدع الصلاة. قال لي سيدي زين شو السبب من ذا احتمال شديد مني وعمل شديد مني؟ قال ما تعمل؟ قال فلتستظهر، يعني تتمنى يعني تبني على انها حال زنجي الامام، مع انه يبين هنا في البين حرمة شديدة للصلاة. طبعا الصحيح عند مشهور القدماء أن حرمة صلاة الحائض حرمة تكليفية ذاتية وليست حرمة الشرعية، وهو الصحيح، مو فقط الحائض، كل من هو غير واجب لما يستباح به الصلاة له الوضوء مثلا وما شابه ذلك، دخوله في الصلاة تكون حرمة ذاتية. بعض المتأخرين من أساتذتنا السيد العلامة الفاني رحمة الله عليه يبنى على هذا، وهذا موجود نص معتبر أن أحد الشيعة المؤمنين صلى ويا العامة ما عنده وضوء، قال لي الصلاة على كل صلاة بطالية بطالية، خلنا نصلي هيك دي كذا، فصلى ويا رمضان سقي يا فلان، فعلى كل فسأل السائل فلان هكذا الصلاة؟ قال أولم يخشى أن تخسف به الأرض؟ فمو قصة أولئك، قصة إن أنت تريد تصلي صلاة في محضر الباري تعالى وما عندك وضوء، فمفاد هذه الرواية أنها حرمة ذاتية، مو قصة حرمة تشريعية، ما نقول ما نوى يعني بمعنى قصد الأمر الوارد وما شابه ذلك، لا، صورة صلاة راج يأتي بها من دون وضوء، قال هي الصلاة هذه وياهم صلاة بوش بوش، فمن الأول أصلي بلا وضوء، فقال أولم يخشى أن تختف به الأرض؟ قال لا، معناته حرمة مش حرمة عادية، حرمة قد تعاجله النقمة فيها. وشواهد أخرى متعددة في هذا الشاهد، صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي: إن كانت حائض فلتستقل ولا تصلي، فإن الأمر شديد، كذا ظهورا حرمة تكليفية ذاتية وليس حرمة تشريعية كما ادعى المتأخرون، بل كما بنى عليه مشهور القدماء أن الحرمة من دون شرائط مبيحة للصلاة تكون حرمة ذاتية للصلاة. المقصود أرجع ملخص الكلام أن هذه الصحيحة فيها بيان أن تبني الاستظهار تبني الحيض لترجيح الحرمة الذاتية المحتملة على الوجوب. الوجوب يمكن تقضي بعدين. نعم. فيما طبعا ربما هنا ترجيح إجبار الصلاة لها بدل وهو القضاء، بينما الحرمة ليس لها بدل. لكن هو حسب بيان الروايات، بيان الرواية الصحيحة إذا أمكنكم مراجعتها، ظاهر فيها ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. والصحيح لدينا في الاستظهار ليس يوم ولا يومين ولا ثلاثة، وإنما الاستظهار هو بحسب الشكل المرأة والاستراب التي لديها، الاستراب لها لحاض الدم، فقد يكون يوم، قد يكون يومين، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة إلى العشرة، ليس يحدد بيوم أو بيومين. الصحيح هو هذا، خلافا لكثيرين أفتوا إما بيوم أو بيومين أو ثلاثة مجرد. لا، الصحيح أن الاستظهار ما دامت أنا ذاكر ضابطة الآن راح على بالي دونتها مطبوعة، أي ما دامت استرابة بقيد معين مستمرة الاستظهار يستمر، بداخل القيد ما موجود فلا. وهو بالتالي مراعاة جانب الحرمة على الوجوب. نعم، هذا بالنسبة إلى الحائض. وأما بالنسبة إلى مثال العينين المشتبهين، الوضوء والغسل، هذا البحث بحثوا الأصوليون أكثر من الفقهاء في مبحث تنبيهات العلم الإجمالي والاستصحاب، وهناك وجوه متعددة الرواية، يعني هناك صور أربع ذكروها الإعلام حتى مفصلة، صور أربع لحالة الاشتباه، إطلاق الرواية يشمل الصور الأربع، وليست هذه الصور الأربع كلها فيها استصحاب بقاء النجاسة تام، نجاسة خبثية. فأكل الحوال على هناك وأخذ بإطلاق هذا النص في بعض الصور ترخيص، يعني من باب رفع الحرج من هذا الباب. أي مكان، وإلا مو في كل الصور فيها استصحاب نجاسة الخبث، أو حتى هذا الاستصحاب قد لا يكون خالي من إشكال استصحاب نجاسة الخبث. لأنه عندي أيضا علم بالطهارة، إذا جرت الغسالة عندي بعلم الطهارة، إما الطهارة طبعا سابقا أو الطهارة لاحقا يمكن تفصيل مع كذلك. على حال البحث هذا في هذا التفصيل مذكور موكول إلى تنبيهات العلم الإجمالي. وإلى هنا صح حمل هذا النص على رفع الحرج عن، لأنه الابتلاء بالنجاسة الخبثية حرج وشدة، وكيف حمد يستعمل ماء ثاني بحيث يتنجس بعض ثيابه وتدش كيف في حرج وهلم جرى، وتخفيفا الشارع حكم بالتيمم. هذا المثال الثاني الفلسفين عن واضح. تحصل على كل أن بناء على الامتناع يكون تزاحم ملاتي، وهذا التزاحم الملاتي يعمل فيه بموازين باب التزاحم، لو نفس التزاحم الامتثالي. هذا إن علمت تجسم وجود تلك الموازين، مثل أن أحدهما أهم أحدهما له بدل فلان، الموازين التي تذكر في التزاحم الامتثالي تنسحب جلها إلى التزاحم الامتثالي. إن فقد العلم بضوابط الترجيح في التزاحم الامتثالي وقام ظهور كلا الدليلين في الحكم الفعلي، هنا تقع المعارضة بين الدليلين لا في أصل الجعل ولا في أصل الفعلية، وإنما في الفعلية تامة، والترجيح للاستغراق على البدل تام لدينا. لو افترض الآن غضضنا النظر عن الاستغراق والبدلي، إذا كانت الحرمة والوجوب متقاربان كما مر، الترجيح لجانب الحرمة على الوجوب نعم متعين، أما لقاعدة أن ترك المنفعة ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة والاستقراء من جلبها. هذا إلى تمام الكلام في مبحث اجتماع الأمر الناهي. بقي مطلب أخير في اجتماع الأمر الناهي قبل أن ندخل المسألة الجديدة، النهي يقتضي الفساد. المطلب الأخير لا أقل عنه بعنوان هذا المطلب الأخير صاحب الكفاية رحمة الله عليه، عنوان يقول لا يبعد أن يكون تعدد الإضافات بحكم تعدد العناوين، بحكم تعدد العناوين في مبحث اجتماع الأمر والنهي. يعني في مبحث اجتماع الأمر والنهي البحث الأصلي هو في ماذا؟ فعلان لهما عنوانان، هذا المبحث. زين، ما الذي يريد أن يوسع صاحب الكفاية؟ يقول يعني فعل واحد ذو عنوان واحد له إضافتان، مثل إكرام، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. هنا الإكرام ليس عنوانان، وفعلان بعنوانان أو فعلا ذو عنوانين كي يقال أنه مبحث في اجتماع الأمر. هنا فعل واحد وعنوان واحد، فعل واحد وعنوان واحد، من عنوان واحد، فعل له عنوان واحد وليس فعلا له عنوانان، فعل له عنوان واحد وهو الإكرام، لكن له إضافتان، إما إكرام فاسق أو إكرام عالم. هل يدخل هذا في اجتماع الأمر؟ يقول لا يبعد. على كل تتم السلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله. نلحظ حساس عليه كيفنا بالنسبة للحائط